الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي هيأ ويسر وكتب لنا هذا اللقاء وهذا الاجتماع وفي هذا البيت من بيوته سبحانه وتعالى. وعلى هذه المائدة، مائدة الكتاب والسنة، التي يفتقر إليها كل مسلم ويحتاج إليها كل مسلم لأن مجالس الذكر فيها تطمئن القلوب وتسعد الأرواح وتصلح الشؤون بإذن الله رب العالمين. أيها المسلمون، كما يعلم كل واحد منا أن العبد وأن ابن آدم مطبوع على الخطأ، لا سلامة له منه البتة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم. فالخطأ واقع ولا يسلم منه بشر إلا من عصمهم الله من الأنبياء والمرسلين، وأما سوى ذلك فلا، لا يسلم العالم بما آتاه الله من العلم، ولا الغني ولا الذكي بما آتاه الله من الفطنة والذكاء والحفظ والإتقان. فابن آدم معرض للخطأ، ولكن لعلم الله جل وعلا بذلك فتح أبواب الرجوع إليه والعفو عن الخطأ لمن عاد ورجع إلى الحق وأناب إلى الصواب وتمسك بالعروة الوثقى واطمأن بالسير على الكتاب والسنة ومنهاج السلف. فدين الإسلام دين رحمة، قال ربنا في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فجاء الله في هذا الدين لكل من أدبر عنه ولكل من عصاه، فتح الله له أبواب الرجوع إليه. المنافق خالص النفاق الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر، فتح الله له باب الرجوع إليه، فقال سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا. ففتح الله سبحانه للمنافق الذي صار نفاقه واضحا جليا عمليا وفعليا وقوليا، فتح الله له باب العودة وباب الرجوع إلى مناهزة الحق والثبات عليه. وهكذا من أذنب ووقع في الخطأ فتح الله أبواب التوبة والرجوع. فقال جل ثناؤه في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الذنوب يشمل جميع الذنوب، وأكد الله بلفظ التوكيد جميعا، لا يبقي بإذنه جل وعلا ذنب ما دام أن العبد رجع وأناب وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. والتوبة من العبد مقبولة ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها. فالرجوع الرجوع من كل ذنب وخطيئة ومن كل طريقة تخالف منهاج النبوة، الرجوع إلى الحق. فإن المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقال له: فإن الحق قديم وإن الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل. المحدث الملهم يفتح أبواب العودة إلى الحق في كتاب أرسله وحرره إلى واليه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه. وكما قال بعض من سلف: ليس بينك وبين الحق عداوة، ليس بيننا وبين الحق عداوة، أينما ظهر الحق أخذ به صاحب الحق وأذعن له صاحب الحق. ليس في الدين عناد، ليس في الدين عناد، فلا تعاند وتصر على الغلط والخطأ، ارجع إلى الحق فإن فضل الله واسع، ارجع إلى الحق فإن الله يرفعك بالحق، ارجع عن الذنب إلى الحق والعمل بالحق بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه، يرفعك الله بالحق. ارجع إلى الحق فإن الحق ليس بينك وبينه عداوة، إنه رفعة لك في الدنيا ونعيم لك في الآخرة، ولن تصل إلى الجنة إلا بطريق الحق. فإذا ابتعدت عن الحق فأنى لك أن تصل إلى الحق سبحانه وتعالى وإلى فضله ونعمائه في الدار الحق، دار الجنة. أيها المسلمون، ديننا دين الإسلام دين رحمة لا عنف، ودين قرب لا بعد، ودين ألفة لا فرقة. أخرج الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني رحمة. وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله أرسلني رحمة ولم يرسلني معنتا ولا متعنتا. وأخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله لم يبعثني لعانا ولكن بعثني رحمة. فدين الإسلام دين سهولة، ليس دين عنت ولا دين تصدي ولا دين خصام، دين رحمة، دين عودة إلى الحق، إلى العروة الوثقى. نعم أيها المسلم، وأخبر هذا الشرع الكريم بأن من صفات المؤمن المريد للحق والمذعن للحق الليونة والقرب من أجل أن يأخذ بالحق. أخرج الإمام أحمد عن العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما المؤمن كالجمل الأنف إذا انقيد انقاد. انظر هذا المثل النبوي الرفيع، إنما المؤمن كالجمل الأنف كيف من قيد انقاد. الأنف أي المربوط بشيء في أنفه يقاد به، فإذا قيد انقاد لذلك، وإذا سير انساق لذلك. بيّن ذلك ما أخرجه البيهقي والعقيلي عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المؤمنون هينون لينون، المؤمنون هينون لينون كالجمل الألف، كيف منقيدا قاد وكيف ماسيقا ساق، وإن أنخته على صخرة استناق. هكذا المؤمن، ليس صاحب عناد عن الحق ولا بعد عن الطريق السوي، لا، كيف منقيدا قاد وكيف ماسيقا ساق، وإذا أنخته على صخرة استناخ. سواه الإمام الألباني في الصحيحة، والذي يظهر لي أن الراجح إرسالة ومعناه صحيح. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. غر كريم من الغرارة، فلا يبحث عن الشر ولا يريده ويتغاضى عنه ليسلم منه ويبتعد عنه، بخلاف الفاجر اللئيم يبحث عنه بدهاء ويوقع نفسه فيه بدهاء ويريد أن يوقع غيره. أيها المسلم، ليس بينك وبين الحق عداوة، فكن لينا للحق لا معاندا، فإن اللين للحق مما حث عليه الشرع. أخرج الإمام أبو داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار أو بمن يحرم على النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المؤمن الهين القريب السهل، هذا الذي يحرم على النار، يحرم على النار وتحرم عليه النار، ليس المعاند الفظ ولا الغليظ الجافي ولا الراضي بقوله المعاند عليه، لا، المؤمن القابل للحق والمنقاد للحق والراضي بالحق لأجل خالق الخلق الحق سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله، هذا هو دين الإسلام، وهذه هي سنة النبي، وهذا هو منهاج السلف الصالح، وهذا هو سير الأنبياء والعلماء والصالحين، سير الصالحين ممن جاء وسلف على هذه المعمورة والمبسوطة. انظر أيها المسلم، لا تعاند الحق، ارجع إلى الحق ولا تعاند. انظر إلى القدوة المثلى المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كيف كان مع الحق وينقاد للحق ويأخذ بالحق، ليس عنده عناد. أخرج الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنعليه وقال: يا أبا هريرة، من وجدت خلف هذا الجدار يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها من قلبه فبشره بالجنة؟ قال: فخرجت والنعلان بيدي، فلقيني عمر بن الخطاب فقال: ما هذا يا أبا هريرة؟ قال: قلت: نعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرني أن أبلغ من شهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها من قلبه أن أبشره بالجنة. فقال: فأخذ عمر يده وضرب بها على صدري، فخررت إلى الأرض وجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجهش بالبكاء. فقال: يا أبا هريرة. قال: فلما وصلت جاء عمر وتبعني عمر، فسألني النبي فأخبرته، فقال النبي لعمر قال: يا رسول الله. فقال النبي لعمر، فأجاب عمر رضي الله تعالى عنه وقال: يا رسول الله، لا تبشرهم فيتكلوا، خليهم والعمل، خليهم يعملون. فقال نبي الله المعصوم: خليهم يعملون. المؤمن هين لين سهل، صاحب النبوة يرجع إلى ما قرره عمر رضي الله عنه، لا عن خطأ أخطأ ولا عن سوء طريق نهج، فهو معصوم صلى الله عليه وعلى وسلم، لكن رأى الصواب في رأي عمر. قال الإمام النووي: وفي هذا الحديث أن الكبير، أن كبير القوم إذا رأى الحق في قول تابعه أخذ بقول التابع وترك قوله. فخذ الحق ولا تعاند الحق، ارجع إلى الحق ولا تعاند الحق. فهذا نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم عليه أبيض بن حمال من اليمن، فجاء إلى النبي وأسلم، فقال: يا رسول الله أقطعني الملح من بلاد مأرب. فأقطعه رسول الله ووهبه رسول الله. فلما ولى الرجل قال له قال رجل لرسول الله: يا رسول الله أتدري ما قطعته؟ أقطعته الماء العذب، أقطعته الماء العذب، يعني مصدر الناس الماء أعطيته إياه. فدعا به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وانتزعه منه وضعه لغيره. قال الإمام الخطابي: وفي هذا الحديث أن الحاكم إذا أخطأ أو قضى فأخطأ فاستبان له الصواب من رعيته ترك قوله ورجع إلى الصواب. فلا تعاند الحق وارجع إلى الحق واظفر بالحق. أخرج الإمام مسلم رحمه الله عن أنس بن مالك وجاء عن عائشة وعن غيرهما من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر على بعض أصحابه وهم يلقحون النخل، فقال: ما تصنعون؟ قالوا: نلقح النخل. قال: لو تركتموه لما ضره. فعند ذلك جاء الثمر، فمر عليهم النبي وتمرهم شيص، فقال: ما لنخلكم؟ قالوا: يا رسول الله قلت لنا كذا وكذا. فجاء شيصا، قال الرسول: أنتم أعلم بأمور دنياكم. ورجع عن قوله الأول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا أخرج الإمام البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعي جماعة من أصحابي نستحمله، يعني أن يعطيهم دابة أو دوابا يحملون عليه نستحمله، فقال: والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه. قال: فنأينا، فلبثنا ما شاء الله أن نلبث، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاث ذود، فدعا بي وبأصحابي وقال: خذوا الذود واركبوها. قال: فلما مررنا قلنا: سبحان الله، أقسم رسول الله ألا يعطينا وألا يحملنا ثم حملنا، لعل رسول الله نسي، قوموا بنا نرجع. فرجعوا إلى رسول الله، قالوا: يا رسول الله أقسمت ألا تحملنا وحملتنا بعد. قال: ما حملتكم ولكن الله حملكم، ثم إني إذا حلفت على شيء فرأيت غيرها خيرا منها كفرت عن يميني ورجعت إلى الذي هو خير. أقسم ما يحمل عليها ما يحمله. فلما رأى الخير في حملهم كفر عن يمينه ورجع إلى حملهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هدي رسول الله. أخرج الإمام أحمد وغيره عن قتيلة بنت صيفي رضي الله عنها قالت: جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا محمد، نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون بالله. قال النبي: وما سبحان الله، وما ذاك؟ قال: تقولون والكعبة. قال: فأمهل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قليلا، أي تأمل في كلام اليهودي، فأمهل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قليلا، ثم قال لأصحابه: قال نعم، قال نعم، قال فإذا حلفتم فقولوا ورب الكعبة. ثم قال اليهودي مرة أخرى: يا محمد، نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون بالله وتجعلون له ندا. قال النبي: سبحان الله، وما ذاك؟ قال: تقولون ما شاء الله وشئت. قال: فأمهل النبي قليلا، يعني النظر في الكلام هو حق، فأمهل النبي قليلا ثم قال: لقد قال، فإذا قلتم ما شاء الله قولوا ثم شئت. ليخرج الشيء من المحدث يهودي، يقولون أهل اليمن أبو زنارتين، يهودي لكن جاء بحق يوافقه الشرع. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: قولوا كذا وكذا موافقة للحق. هذا هدي رسول الله، هذا هدي رسول الله، بالرجوع إلى الحق وعدم العناد. كيف لا؟ وفي شرعنا كفارة اليمين، شرع كفارة اليمين إذا حلفت على شيء فرأيت غيره خيرا منه كفرت عن يمينك ورجعت إلى الذي هو خير. أخرج البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال له: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فآت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وأخرج الإمام مسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي يستعطيه يسأله، قال: أعطني أشتري خادما أو ساعد بثمن خادم. فقال عدي: لا أملك إلا الدرع، إلا درعي. وذكر شيئا آخر فقال له السائل: لا أريده. فغضب عدي فقال: والله لا أعطينك شيئا. فبعد ذلك رضي السائل أن يأخذ الدرع والمغفر، فعندها قال عدي: والله لولا أني سمعت رسول الله يقول: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي التي هي أتقى وليكفر عن يمينه، فأعطاه وكفر رضي الله عنه عن يمينه. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل أعتم رجل من الصحابة عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء وقد نام الصبية وأعدوا له طعاما فقربوه، فقال: والله لا أكله. ثم بعد ذلك رأى أن يأكل فأكل، فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. باب الرجوع إلى الحق والصواب، فكن رجاعا إلى الحق لا معاندا للحق والصواب. رحمك الله، هذا منهاج النبوة وهذا طريق سلف الأمة، فلا تعاند الحق وارجع إلى الحق. فهذا خير أمة محمد. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما يستبين له الحق يدع ما قال وما رأى لما هو الحق، وهو خير هذه الأمة، المصدق لرسول الله، المصدق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فانظر يا رحمك الله ما أخرجه الإمام الفسوي رحمه الله عن النافع قال: جاء الزبرقان والأقرع بن حابس إلى أبي بكر رضي الله عنه يستقطعانه أرضا، فقطع لهم أرض كذا وكذا وكتب لهم بذلك كتابا، فخرج إلى عثمان فأخبره بالكتاب، فقال: اذهبا إلى عمر فهو أحرز لشأنكما. فمر الكتاب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فنظر إلى الخطاب وإذا به اقطع أرض، فقال عمر رضي الله عنه: لا والله لا تضرب وجوه المسلمين وترمى بالحجارة ثم يكون لكم هذا المال. ثم تفل فيه ومحاه بيده، فأخذ صحيفتهما الموحو الممحوة بتتن عمر رضي الله عنه على خط أبي بكر الخليفة، وجاء إلى أبي بكر فقال له: أنت الخليفة أم عمر؟ أنت الخليفة أم عمر؟ فقال: ما الخبر؟ فأخبره بالخبر، فقال أبو بكر: إنا لا نجيز إلا ما أجازه عمر، إنا لا نجيز إلا ما أجازه عمر. ما قال هذا تفل بما كتبت وما هاه بيده رجل اسمعوا يطيع، لا، الحق: إنا لا نجيز إلا ما أجازه عمر رضي الله عن أبي بكر وعمر. وهكذا أبو بكر رضي الله عنه يرجع إلى الحق حيثما حل ونزل، وهكذا كل من عرف الحق واعتقد الحق عواد رجاع إلى الحق، لا يعاند الحق لأنه يريد أن يلقى الله جل وعلا بحق. فهذا عمر المحدث الملهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عمر المحدث الملهم الفاروق بين الحق والباطل، الذي يفرق منه الشيطان يتكلم بالكلمة ثم يريد أن يسمع الحق فيها فيرى الحق على خلاف قوله فيرجع إلى الحق. أخرج الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه أنه قال: لما استخلف أبو بكر رضي الله عنه وارتد من ارتد من أهل الردة، قام أبو بكر يريد حربهم، فجاء إليه عمر بن الخطاب فقال: يا أبا بكر، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. قال عمر رضي الله عنه: فما هو أن رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فرضينا بذلك، وقاتل ورضي بما أفتى به أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه. رجوع إلى الحق، هذا رجوع عمر. ويرجع إلى قول بن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه: جاء رجل كما في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح، جاء إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، كانت لي أختا بغي وإنها أنجبت غلاما، وهذا الغلام مات وخلف ذود، يعني بعض الإبل، وإني ما أدري ما أصنع فيها. فقال عمر رضي الله عنه: أدخلها في أموال المسلمين وفي بيت مال المسلمين. فجاء الرجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: يا عبد الله، الأمر كذا وكذا. فقال عبد الله بن مسعود: لآتين أمير المؤمنين عمر. فجاء إليه قال: يا أمير المؤمنين، ما صنعت؟ قال: كذا وكذا، لا أرى له نسبا فيه ولا ميراث منه. فقال: لا يا أمير المؤمنين، إنه خاله وولي نعمته. قال: فما ترى يا ابن مسعود؟ قال: أرى أن يعاد إليه مال الرجل. قال عمر: نعم. فردها إليه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. عودة إلى الحق وتمسك بالحق. أخرج الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله أنه عن صفية بنت عبيد قالت: جيء برجل قد قطعت يده ورجله إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلما وصل إليه أراد أبو بكر أن يقضي بأن تقطع الرجل وتبقى اليد ينتفع بها ويستطيب بها، فقام عمر قال: لا والله يا أمير المؤمنين، لا والله، لتقطعن اليد والرجل كما هو شرع الله. فقال أبو بكر: نعم إذن. فقطعه رجوعا إلى قول عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه فارجع إلى الحق. فالرجوع إلى الحق فضيلة لا تعاند الحق، فمعاندة الحق رذيلة. هذا من تستحي منه الملائكة ويستحي منه نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عثمان بن عفان، يعود إلى ما يقرره علي بن أبي طالب. أخرج الإمام أحمد والحديث له طرق يحسن بها أنه أن عثمان بن عفان نزل على ماء وقد أتوا إليه بحجلا يريدون أن يأكله عثمان، فقال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أرضاه لم نصطده ولم يصد لنا فهو حل لنا، وأراد أن يأكله. فجاء علي بن أبي طالب وقال مهلا يا أمير المؤمنين، فإن نبي الله أمر في مثل هذا ألا يأكله المحرم. فقال عثمان إذن نعم، فتركه ورفع عنه وركه ودخل منزله وتركه لأهل الحي رجوعا إلى الحق بغير عناد ولا عنف. وهذا الخليفة الراشد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صاحب الفهم الثاقب كما يعلم في ذلك من كلامه ونصوص فتاواه رضي الله عنه أرضاه، لا يأنف عن الحق بل يعود إلى الحق ويفخر بالحق. أخرج الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه قال كان هنالك زنادقة، أمر علي بن أبي طالب بإحراق الزنادقة، فبلغ ذلك ابن عباس فقال رحم الله عليا لو كنت مكانه لأمرت بقتلهم لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ارتد عن دينه فاقتلوه، وما أمرت بحرقهم لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار. فلما بلغ علي ما امتعض من ذلك وما لف ولا دار، ولكن قال رضي الله عنه صدق ابن عباس، صدق ابن عباس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا منهاج السلف، وهذه طريقة الصحابة، وهذا هدي الأنبياء. فهنيئا هنيئا لمن لزم هذا المنهاج النبوي والطريق المصطفوي والسير السلفي بالعودة إلى الحق وعدم العناد للحق. لا تعاند الحق فإن الحق أبلج وإن الباطل لجج. انتبه، إنك إذا ضايقت نفسك بالصد عن الحق والبعد عن الحق سرعان ما أن تنهار، قواك وإن كثرت وأمرك وإن عظم يضمحل، لأن الحق حق يبقى حقا إلى أن تقوم الساعة وإلى أن يدخل إلى بين يدي ملك الحق في الجنة. نعم، ويدوم ذلك الحق حقا. منهاج السلف هذا عمر، هذا عبد الله بن عمر فقيه من فقهاء الصحابة وعابد من عبادهم. قال الإمام الشافعي في الرسالة حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يفتي النساء في الحج أن يقطعن الخفاف ما دون الكعب، فقالت له صفية بنت عبيد وهي زوجته إن عائشة كانت تفتي النساء ألا يقطعن الخفاف، قال فرجع ابن عمر إلى قول عائشة. ولا تسأل عن الفقيهة الربانية زوجة النبي في الدنيا والآخرة ما كانت تناشد به الصحابة، ويرجع كثير من الصحابة إلى قولها، حتى صنف في ذلك الحافظ الزركشي الاستجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، ولخصه الإمام السيوطي في رسالة مفردة في رجوع الصحابة إلى قول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها. الرجوع إلى الحق فضيلة لا رذيلة، والعناد رذيلة لا فضيلة. لا يمكن أن تجد في تاريخ هذه الأمة ولا في تاريخ السلف الصالح ولا في تاريخ العظماء ولا العلماء ولا أهل الحلم ولا أهل العقول الزكية ولا النبل، أبدا لن تجد حرفا أن في الرجوع إلى الحق سقوط. أبدا الرجوع إلى الحق فيه الرفعة وفيه المكانة وفيه المزية وفيه السير الصادق إلى الله والرفعة بإذن الله، إذ أن الأمر بيد الله لا بيد البشر. كتبت عائشة رضي الله عنها: أما بعد، إلى معاوية بن أبي سفيان، فإنك إن أرضيت الله بسخط الناس رضي الله عنك وأرضى عنك الناس، وإنك إن أسخطت الله برضا الناس سخط الله عليك وأسخط عنك الناس. فإياك أيها المسلم، كن مع الحق مطاوعا وراجعا، لا له لا عنه معنتا ومتعنتا ومعاندا. الحق يا عباد الله، السلف رحمهم الله رجاعون إلى الحق وآبون للعناد والباطل، متمسكون ولئذون بالعروة الوثقى الحق والصراط المستقيم. نعم، فتاريخ السلف زاخر. لو رجعت إلى تراجم كبار التابعين كالحسن وابن المسيب وابن سيرين تجد لهم فتاوى أفتوا بها ثم تراجعوا عنها. وهذا قاضي من قضاة التابعين وإمام من أئمتهم، لقيه رجل فأفتاه، وهو الشعبي عامر بن شراحيل الهمداني رحمه الله ورضي عنه. لقيه رجل فاستفتاه فأفتاه وأخطأ في الفتيا، فرجع إلى أمره وراجع الفتيا، فإذا به أخطأ في الفتوى، فرجع يبحث عن المستفتي، ومكث أياما يبحث عنه، فلما وجده قال له: يا هذا، إني أفتيتك وإني أخطأت، والصواب كذا وكذا. الرجوع إلى الحق فضيلة، والعناد للحق رذيلة. فارفع نفسك بالفضائل، لا تدنيها بالرذائل. يا رحمك الله، يا رحمك الله. أخرج الإمام أبو نعيم بسند حسن عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: كنا ناتي زيد بن صهان وهو رجل ذكر الذهبي أن له وفادة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان صواما قواما. قال: وكان صواما قواما. قال: فكنت آتي زيد بن صهان إليه، فكان يرقب الناس بالخير، وكان مما يقوله أن الناس يسيرون على مطية الخوف والطمع، في الخوف من الله والطمع فيما عند الله. قال: فاجتمعنا بين يديه يوما من الأيام وقد كتبوا كتابا فيه: الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن كتابنا، من كان معنا كنا له وله، ومن كان علينا كنا لسنا معه ولا له، أو كما ذكر إلى آخر كلامه. قال: فأخذوا الكتاب يمرون به على الناس وهم زهاء 30، فلما وصل الكتاب إلي قلت: لا أقرر، وهو غلام. فقال زيد بن صهان: لا تعجلوا على الغلام. ثم قال: يا غلام، لما لا تقر؟ قال: إن الله أخذ علينا عهدا في كتابه، وإني لا أحدث عهدا بعد عهد الله. قال: فإذا، قال: فنعم إذا. فرجع الناس كلهم. قال: كم كنتم يا مطرف؟ قال: زهاء 30. رجعوا عن آخرهم كلهم عما كتبوه في ذلك الرق أو في ذلك الكتاب، رجوعا إلى الحق عند أصغرهم. فيا عباد الله، الرجوع إلى الحق، كن رجاعا إلى الحق مطواعا، لا معاندا متعنتا. ارفق بنفسك يا عبد الله، ارجع إلى الحق، والحق كتاب الله وسنة رسول الله ومنهاج السلف وما يسير عليه علماء الأمة الذين هم المختارون والذين هم المزكون المعلومون بالهدى والتقى والصلاح والدين. لا تعاند الحق. الفقهاء الفقهاء كبار الفقهاء وصغارهم كالأئمة الأربعة: مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة رحمهم الله جميعا. لو رجعت إلى مذاهبهم ونظرت في دفاترهم وتصفحت ما ورثوه تجد لأحدهم الرواية والروايتين والثلاث والأربع. سمعت شيخنا مقبل قال: بعدما قرأ روايات لأحمد في قضية من قضايا الفقه قال: يا أخواني، إن هذا يدل على الرجوع إلى الحق وعدم العناد، إن هذا يا أبنائي يدل عن البحث عن الحق والصواب. نعم، فهذا هذه الروايات تجد القول القديم والقول الجديد. ما الذي حمله عليه؟ الدين والرجوع إلى الحق. وأذكر لك هذه الشذرة اللطيفة من ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله، ذكرها السبكي في الطبقات الكبرى. قال: التقى الشافعي وأبو عبيد، وكان من أهل الفقه والذكاء والذكاء والحديث واللغة، فاجتمعا فتناقشا في مسألة القرء. فالشافعي يقول: القرء هو الحيض، وأبو عبيد يقول: القرء هو الطهر. هذا هو مراد الله بالآية التي أراد أن تعتد لها المرأة. فقال: فأدلى الشافعي بحججه وسمعها أبو عبيد، وأدلى أبو عبيد بحججه وسمعها الشافعي. قال: فتفرق الرجلان، وقد انتحل الشافعي مذهب أبي عبيد، وانتحل أبو عبيد مذهب الشافعي، كل واحد يريد الحق. قال: فتفرق وقد انتحل الشافعي مذهب أبي عبيد، وانتحل أبو عبيد مذهب الشافعي. الرجوع إلى الحق فضيلة. أخرج الإمام البيهقي بسند حسن عن أبي يوسف قال: سألت مالكا عن صاع النبي كم رطل، فقال الشافعي فقال مالك: صاع النبي لا يقاس بالرطل. فاستفحم أبو يوسف، فجاء المدينة واستدعى أبناء الصحابة ودعا بالصاع، فرأى ذلك مستويا ورأى أن مذهب مالك هو الصواب. قال أبو يوسف: فتركت مذهب الشافعي وذهبت إلى ما قال مالك رضي الله عن السلف الصالح. الرجوع إلى الحق فضيلة، والعناد للحق رذيلة. فانتبه على نفسك عبد الله. نعم، أما إذا سألت عن المحدثين الذين علموا بالخير والصلاح والأمانة والديانة، وعلموا بالصدق والنصح لهذه الأمة، قطعوا الفيافي والقفار، وحفظوا الأسفار الكبار والصغار من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تشققت منهم الأقدام وتندت منهم وكم جبين تندى من شدة العرق ومن عظيم ما يتلقى في سبيل حمل حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن ذلك المحدث الذي رحل من المشرق إلى المغرب، ورحل من الحجاز إلى اليمن، ومن اليمن إلى العراق، ومن العراق إلى نيسابور، لا يأنف إذا قال له المحدث الآخر: أخطأت. الصواب كذا، أن يرجع إلى قوله: بكل راحة نفس وسعة صدر. أخرج الإمام ابن أبي حاتم عن شعبة: وما أدراك ما شعبة. قال شيخنا مقبل رحمه الله وهو يقرأ علينا سند الحديث: حدثنا شعبة قال إخواني: إذا قلنا حدثنا شعبة نظن في أنفسنا أنه كالجبل وكالصخرة العظيمة من عظيم ما هو في أنفسنا، ولربما لو رأيناه لكان نحيف الجسد أسود الوجه، كذا وكذا من أوصافه. شعبة الجبل، جبل الحفظ، كان يهابه أهل العراق ويخافه أهل الشام لقوله الحق، وإذا تكلم بحق أصاب موقع الحق. فجاء إليه، حدث عن أبي إسحاق، جاء عنه في مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم أنه حدث عن أبي إسحاق، فقال له رجل: إن سفيان الثوري يخالفك. قال: دعوا حديثي فسفيان الثوري يحفظ مني. وأخرج الإمام ابن أبي حاتم عن زيد عن حماد بن زيد قال: إذا خالفني شعبة تركت الحديث. وأخرج الإمام ابن أبي حاتم فقال: حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد عن أبيه قال ما رأينا أسرع رجوعا إلى الحق من الأوزاعي. أتدري من الأوزاعي؟ عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام والمرجع إليه في الفتوى والحديث والنقل والجرح والتعديل رحمه الله ورضي عنه. قال ما رأينا أسرع رجوعا إلى الحق إذا استبان له من الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى وغفر له. وهذه قصة عن إمام من أئمة السنة وإن كان مضعفا في حفظه إلا أنها تهز كيان المتجمد الجلمد المعاند على قوله والرافض للحق. أخرج الخطيب البغدادي بسند صحيح عن العباس أخرج الخطيب البغدادي رحمه الله بسند صحيح عن ابن معين رحمه الله قال كنت بين يدي نعيم بن حماد الخزاعي وحوله تلامذته فمررت أسمع حديثه فكان يقول نعيم حدثنا ابن المبارك قال حدثنا ابن عون واستمر في حديثه فرفع ابن معين يده قال يا نعيم قال نعم قال ليس هذا من حديثه ولا من حديث ابن المبارك ولا من حديث ابن عون ليس من حديثك عن ابن المبارك يا نعيم ليس من حديثك عن ابن المبارك فغضب نعيم فغضب تلامذته فقال ابن معين والله يا نعيم أن هذا ليس من حديثك عن ابن المبارك ولم يحدث به ابن المبارك عن عون. قال فقام نعيم ودخل إلى البيت ونظر في كتبه فإذا بالحق مع ما قال ابن معين فخرج بصحيفته في يده وقال للناس أين من يقول ابن معين ليس أمير المؤمنين بالحديث؟ إنه أمير المؤمنين بالحديث وإن القول ما قال ابن معين بصراحة وعودة إلى الحق إذا استبان. وأخرج الإمام ابن أبي حاتم أن عبد الرحمن بن مهدي حدث بحديث بسنده فقال له بعض تلامذته يا عبد الرحمن إنه يخالفك يحيى بن سعيد القطان ووكيع فيرويان الحديث بغير سندك وطريقك. فقال عبد الرحمن بن مهدي يحيى بن سعيد من تلامذته ومن زملائه ووكيع كذلك فقالوا له يحيى ابن سعيد القطان ووكيع ابن الجراح الرؤاسي يخالفانك في هذا الحديث. فقال لتلامذته هما حافظان فخذوا بقولهما. فبلغ يحيى بن سعيد القطان فذهب ينظر في كتابه يتأكد الصواب معه ولا مع عبد الرحمن المهدي فخرج على الناس قال اكتبوه كما قال ابن مهدي فإن الصواب في كتابي على ما قال ابن مهدي. ودخل وكيع إلى بيته فنظر في كتبه فإذا بالصواب مع ابن مهدي فخرج وقال اكتبوا كما قال ابن مهدي فإن الصواب مع ابن مهدي. ما ضرك أن ترجع إلى الحق؟ ما ضرك أن تأخذ بالحق أينما حل ونزل؟ وهذه تراجم الرفعاء وتراجم الكبار تدعوك أن تأخذ بهذا المنهاج السلفي والطريق المصطفوي والهدي النبوي. العودة إلى الحق فضيلة والعناد رذيلة أيما رذيلة. فكن مع الحق وفقك الله ولذ بالحق وفقك الله. الحق والرجوع إلى الحق لا ينقص من قدرك أبدا. قال ابن أبي حاتم وجدت في صحيفة كتبت إلى أبي زرعة من رستة الأصبهاني قال إلى أبي زرعة أما بعد فإني حدثت عندك بحديث كذا فجعلته عن أبي هريرة فقلت لي لا هذا غلط الصواب عن أبي سعيد قال: فانكدح ذاك في نفسي ولم أنسح، فلما وردت إلى بلدي نظرت في كتابي فإذا بالصواب ما قلت. فيا رحمك الله، لو استطعت أن تخبر أخانا، لو استطعت أن تخبر أخانا أبا حاتم فإنه العار في الدنيا وللنار في الآخرة. والسلام عليكم. رسالة من أصبهان إلى بلاد الأخرى يصحح خطأ، وما قال خلاص قد مشيت الدنيا ما يحتاج. لا، الرجوع إلى الحق فضيلة والعناد رذيلة، فكن وفقك الله رجاعا إلى الحق. وانظر إلى أهل الملل والنهال الباطلة الذين وفقهم الله للرجوع إلى الحق، ما أعظم مكانتهم بين المسلمين، ما أعظم مكانتهم بين المسلمين. هذا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يخرج إلى 4-6 آلاف من الخوارج، كما أخرج الحاكم والبيهقي والنسائي في الخصائص بسند يصححه ويقويه شيخنا الإمام الوادعي. قال: فخرج ابن عباس إلى 6 آلاف من الخوارج فناظرهم، فرجع 2000 وسلم من الفتنة، رجع إلى الحق وترك فتنة الخوارج. وهذا أبو الحسن الأشعري مكث في مذهب الاعتزال 40 سنة وكان رأسا في الاعتزال، كان هو الرأس وغيره تابع له، فمكث في بيته أياما ينظر في المسائل، ثم رجع على الناس فصلى وقد لبس قميصا زائدا، ثم قال: أيها الناس، إني نظرت في الكتب والأقاويل وجدت أن الاعتزال ليس هو منهاج النبوة، وإني قد خلعت الاعتزال وانخلعت من الاعتزال كما أنخلع من ثوبي هذا. وخلع ثوبه أمام الملاء فرفعه الله وانتقل فقرر مذهب الأشعرية وصار مرجعا في الأشعرية، وصار الناس يقولون بقول الأشعري، ولا تزال طائفة الأشعرية إلى اليوم. فلما ظهر له الحق رجع عن ذلك المذهب وذهب إلى مذهب السلف وألف كتاب الإبانة عن أصول الديانة، وصارت مزيته فيها أيما مزية ومكانته أيما مكانة، ما تنزل المكانة أبدا، ولا يضيع جهدك ولا تضيع دعوتك، وأنت مع الحق حيث دار، حيثما دار درك، وحيثما حل حللت، وحيثما نزل نزلت، وحيثما استقر استقررت، فإن الله يرفع أهل الحق في الدنيا والآخرة بإذنه. الجويني إمام الحرمين، يعني إمام حرم مكة والمدينة. ماذا يا عباد الله؟ انتهج المذهب الأشعري، فلما قرب من الموت علم أن الأمر لا يوافق الحق، فانسلخ منه وتركه وكتب: ها أنا أشهد الله ثم أشهد الحاضرين أني قد رجعت عن كل مقالة تخالف مذهب السلف، تخالف مذهب السلف، فإني راجع عنها وأموت على دين عجائز نيسابور، أي ما أبحث وأنظر يمنى ويسرى على مذهب الفلاسفة ومذهب المتكلمين، وأكتفي بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. ماذا نظرك إلى الإمام الجويني؟ هذه التوبة والرجوع إلى الحق مزية في تاريخه تذكر ولا تنسى، فرحمه الله تعالى وغفر له. الرجوع إلى الحق فضيلة والعناد رذيلة. أتدري من قدوة المعاندين والمصرين على الأخطاء؟ تدري من هو؟ إنه إبليس، حيث أمره الله بالسجود فقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال الله: فاستكبر وكان من الكافرين. عاند الحق وهو يعلم أنه الحق وتركه، فكان قائدا للشر ولأهله إلى الدبور والانحراف. وهكذا تتابعت الأمم، أمم من أمم الإلحاد، فمن أصر على ذنبه وأبى باء بالخسران، وأخذه الله بذنبه على قدر خسرانه وعلى قدر عناده وبعده عن الحق. والمعاندون المصرون على الخطأ في هذه الأمة أصناف متفرقة يجمعها 3 أمور: الأمر الأول المصرون على الردة والكفر بعد الإسلام، وهؤلاء الحكم الشرعي فيهم ما ذكره ابن عباس عن النبي: من بدل دينه فاقتلوه. هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فيسحب مع الكافرين وتسجر به جهنم عياذا بالله من ذلك. هذا الصنف الأول، المصرون على الردة والعناد عياذا بالله من ذلك. ومن المعاندين بالكفر والردة عبد الله بن أبي الصرح الذي تنعم بنعمة الإسلام ثم ارتد إلى الكفر والخذلان، فكان يسمع بأخبار المسلمين ويتندم ويتحسر، ولكنه لم يستطع العودة إلى الحق ومات على النصرانية عياذا بالله. آخر. وهكذا من المتأخرين المعاصرين للعلامة السعدي وغيره من علماء الدين عبد الله القصيمي، ترك الدين وانتهج الكفر وكان يعلم أن الحق مع الإسلام، فيقرأ الكتب ويقول: انتبهوا من الفلسفة وانتبهوا من غير دين الإسلام، فوالله إن الإسلام هو الحق ولكني لا أستطيع الرجوع، ومات على الكفر بعد أن كان عالما من علماء السنة والاتباع. هذا القسم الأول. القسم الثاني، المصرون على البدعة من الجهمية والسبئية الرافضية وهكذا القدرية والمرجئة وما شبههم من فرق البدع والانحراف. وفي هذا الزمن من بدعة التحزب وبدعة الغلو والانجراف، وراء الغلو وما شابه ذلك. فهذه الطوائف تنقسم على قسمين. القسم الأول طائفة كافرة كالسبئية من الرافضة، فهؤلاء حكمهم حكم الكفار لأنهم خرجوا ببدعتهم عن الدين. وطوائف أخرى من طوائف المسلمين لكنها في ضلال وانحراف، فهؤلاء حكمهم في الدنيا الحكم عليهم بالبدعة، وفي الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، والأمر لله من قبل ومن بعد. القسم الثالث طوائف المذنبين من أصحاب الصغائر والكبائر من الذنوب، وهؤلاء من تاب منهم وصدق في التوبة إلى الله غفر الله له ذلك، ومن أصر واستكبر ومات على معصيته من اختلاط بالنساء أو معاملة ربوية أو اعتقاد في ما يخل بدينه وعقيدته أو غير ذلك من الأمور والمعاصي الكبيرة أو الصغيرة، فإنه الحالة تلك ومات على ذلك تحت مشيئة الله، إذا خرج إلى الله في أرض المحشر إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. ولكن الله قد أخبرنا عن تعذيب أقوام في قبورهم وأقوام في النار ممن أذنبوا وعصوا ولم يخرجوا من الإسلام. فيا أمة الإسلام، الإصرار على الذنوب شر، فاحرص. الإصرار على الذنوب والإصرار على مخالفة الحق شر واضح، فكن أيها المسلم رحمك الله رجاعا إلى الحق ولائذا بالحق ومتمسكا بالحق. ولعلك تقول لي: هذه الطوائف كلها على أرض المبسوطة، كل طائفة تقول نحن على الحق، فما هو الحق؟ الحق أيها المسلم هو ما يعلم من كتاب الله وسنة رسول الله وما كان عليه السلف الصالح وما ارتضاه وسار عليه أهل العلم، والهدى والتقى والصلاح والدين. هذا هو دين الله الذي أذن الله به، الذي أذن الله بالرجوع إليه واللياذ به والتمسك به والبعد عما سواه. فإياك إياك أن تعاند طريق الحق، فإن الحق أبلج وإن الباطل لجج. نسأل الله بمنه وكرمه أن يعصمنا وإياكم من الفتن. نسأل الله أن يأخذ بنواصينا إلى الحق. نسأل الله أن يأخذ بنواصينا إلى الحق. نسأل الله أن يأخذ بنواصينا إلى الحق. نسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن تيسرنا الحق والعمل بالحق والثبات على الحق. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول عمل. شكر الله لكم وغفر لنا ولكم وجمعنا بكم في الجنة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبادئ ذي بدء عقب الكلمات السابقة نعيد ونكرر أن رجوع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأخذ بالأصوب من الأمرين ليس رجوعا عن خطأ مسبق له، ففرق بين الرجوع إلى الحق عن خطأ وبين الرجوع إلى ما هو أصوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع إلى قول عمر لم يكن كلامه الأول خطأ، إنما رجع لما فيه الأصوب من كلام عمر رضي الله عنه في معاملته مع الناس حيث لا يتكل على النطق بكلمة التوحيد. وهكذا في يعني الأحاديث الأخرى، في الأحاديث الأخرى إنما يتخير الأصوب. فكونه أقطع الأبيض بن حمال أرضا يعني له ذلك لأنه ولي أمر المسلمين، لكن الأصوب ما ارتضاه بعد، وهو أن هذه الأرض تبقى للمسلمين والله المستعان. فأنا أريد يعني أؤكد وأعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ، ولا يجوز لعبد أن ينسب النبي إلى خطأ، ومن نسب النبي إلى خطأ سواء في وسائل الدعوة أو في غيرها فإن هذا زلل كبير يحتاج إلى تراجع مشهور ظاهر يتوب فيه إلى الله ويستنقذ فيه نفسه من غير لف ولا دوران. لكن أنا أريد أن تفهم أمثلة سابقة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع للأصوب والرجوع للأفضل. كان الفعل الأول صواب من أفعال النبي، بخلاف غير النبي قد يكون خطأ فيرجع إلى الصواب كما سمعت. وأنا قصدت بهذه الكلمات السابقة وبهذه المحاضرة يعني الرجوع إلى الحق من جميع المسلمين. أي شخص وقع بالخطأ، أهل التحزب يرجعون إلى الصواب، وأهل العناد والتعصب والغلو يرجعون إلى الصواب، وأهل التصوف يرجعون إلى السنة، والتشيع يرجعون إلى السنة. هذا هو المقصود، ما أحب شخصا يقيدها بشخص معين أو بطائفة معينة. هذا نصح لكل من فاته الحق أن يرجع إليه، وأن يرجع إليه وصدره منشرحة وبكل صراحة، أنا أخطأت والصواب كذا. صح عن يزيد بن هارون أنه قال كان يحضر مجلسه نحو 100,000 نفس، 100,000 محدث، فكان يقول لهم إذا أخطأ في حديث أخطأت في حديث كذا والصواب كذا. وعلماء الحديث يحكمون على المخطئ المصر على خطأه، إذا لم يرجع يحكمون عليه بالترك، يقولون في متروك مطروح ما يقبل خبره ولا ينقل عنه لأنه يصر على خطأه، فإن رجع قبلوا خبره وصححوا له ما أخطأ فيه. هذا أحببت أن أكرر هذا وأنبه عليه. الصحابي الذي ارتد أو الرجل الذي ارتد بسبب لطمة، يعني لطم لطمة عبد الله بن أبي السرح أو نحو هذا الاسم، إذا حصل وهم مني يعني لطم لطمة فذهب وتنصر، فبعد ذلك لما وصل نصرانية والصعب عليه أن يرجع المسلمين قال كانت لطمة، كانت لطمة ويذهب مع الأيام، فأبى إلا النصرانية بعد ذلك ومات على النصرانية. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، نسأل الله أن يثبتنا على دينه وأن يبعد عنا عنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. أنا سأنظر في الأسئلة، فإذا في سؤال متعلق بموضوع المحاضرة أجبت عنه، وإذا ما هناك سؤال متعلق بالمحاضرة فنحن بالخيار. في سؤال متعلق بالمحاضرة ما تذكر؟ طيب أحسنت، ذكرني هذا في مسألة أخرى. الإمام الألباني والإمام ابن باز والإمام ابن عثيمين والإمام الواجعي هؤلاء قد ضربوا بالمثال الكبير في هذا الزمن بالرجوع عن الخطأ إلى الصواب. فالشيخ ابن باز رحمه الله كان إذا أفتى فتوى فعلم الصواب في خلافها تركها وأفتى بالصواب. أما الشيخ ابن عثيمين فكذلك ويصرح: كنت قد أفتيت بكذا والصواب كذا. وأما الإمام الألباني فقد ألفوا في تراجعات الألباني في مجلدين ويذكر في مقدمات كتبه: وقد حصل مني خطأ وسهو وصوبته وصححته في كتبه التي خرجها في علم الحديث. وألف بعض المعاصرين مؤلف مجلدين في تراجعات الألباني. أما شيخنا مقبل فلا تسأل عن صاحب الخلق الرفيع والنفس الواسعة لأبنائه. مرة تكلم وأفتى، كان في محاضرة مسجلة ما نذكر الآن هل هي اليمن أو خارج اليمن، فبعد ذلك بعد الفتوى جاء طفل قال: يا شيخ أنت أخطأت في حديث كذا وصوابه كذا. قال: والله. قال: تعال يا ابني. إلى أين؟ قال: تعال عند الميكروفون صحح لي من الميكروفون. ويسجل التصحيح، يسجل كلام الصبي يصحح له، الصبي يصحح لمحدث الجزيرة العربية حديث، وجعل الصبي يقول: الصواب كذا فلان عن فلان، ويسوق الحديث بمتنه رحم الله شيخنا. وهكذا تجد في أحاديث معلة، مرة قال لنا كان صحيح الحديث يقول الجامع الصحيح، فإذا فاتت العلة ونبهه طالب ينقل الحديث من الجامع الصحيح لأحاديث معلة. فقال لنا ذات مرة قال: يا ابنائي أو يا إخوان، أنتم قال ما تريدون تبقون لي ولا حديث في الجامع الصحيح، تريدون تأخذونها إلى أحاديث معلة، هداكم الله. ينقل الحديث يأتي الفائدة، ينقل الحديث إلى كذا وكذا من الصحة إلى الضعف. وفي هناك تنبيه تقول: نبهني الأخ فلان على كذا جزاه الله خيرا. هؤلاء الأئمة الأربعة أئمة الزهر، زهرة الزمان، ما تجد عناد. ومن طريقة الرجوع عن الغلط تقول أخ، لا سيما إذا خذ مدرسا أو إمام مسجد، تقول: أنا أخطأت في كذا والصواب كذا. بعض الناس ممن لم يوفق يخطئ ويدري أنه أخطأ، كيف يفعل؟ أفتى بكذا ثم يذهب يختي فتوى مناقضة ويجعل الفتوى المناقضة رجوع. هذا ما هو من الشرف، هذا لعب، هذا عبث، هذا خطأ. أخطأت والصواب كذا. الشيخ الإمام لي معه ما يقارب 3 سنوات الآن، والدروس التي حضرتها 2 مرات يقوم أول ما يطلع فوق الماسك: أنا قلت كذا وأخطأت وأنا متراجع والصواب كذا. ابدأ في الدرس. هذا منهج السلف، منهج الرجوع إلى الحق بدون أي تعب. أخطأت والصواب كذا. تعود الطالب، تعود المسلم، تعود الكبير، تعود الصغير، لكن عناد. كان شيخنا مقبل يقول: عنزة ولو طارت. يعني يقول هذا قالوا عنزة، يقول واحد قال هذه عنزة، قال أقول لك هو طير، قال لا هو عنزة، قال أقول لك طير، قال لا، قال هي شوف فطار، قال أقول لك عنزة ولو طارت. بعض الناس هكذا، لا ما في داعي لهذا. منهج السلف واسع، وربنا فتح أبواب الرجوع إلى الحق والتمسك بالحق. فأنا أنصح نفسي وإخواني المسلمين جميعا أن نرجع إلى الحق. إذا أذنبنا ذنب نتوب ونستغفر، وإذا ارتكبنا كبيرة نرجع إلى الله، وإذا وقعنا في بدعة نرجع ونعلن ذلك. وإذا كان عندك رأي قال لك العلماء أو من هو أعلم منك هذا خطأ، ارجع، ارجع إلى قول العلماء. الحمد لله نحن في هذه البلاد اليمنية خلف لنا شيخنا رحمه الله مجموعة من علماء أبرار أصحاب تقى وهدى وتواضع. أحدهم نأتي إليه نقول: يا شيخ قضية كذا صواب فيها كذا، بكل جسارة يقول، يتأمل المسألة وينظر بها يقول: نعم صواب كذا. ما قلت أيها الطالب، ما في تعب ولا في عناد. هذا بارك الله فيكم، هؤلاء العلماء الربانيون ينبغي المسلم أن يأخذ بطريق كتاب السنة وفهم السلف. نحتاج الآن نضيف وسير العلماء الربانيين سواء الذي ماتوا أو الأحياء. لماذا؟ لأن هناك من يقول أنا على منهج السلف، لكن يريد على منهج السلف من رأسه وعلى رأيه. غلط. لا، منهج السلف على ما سار عليه السلف وفهمه العلماء أهل التقى والصلاح والدين، هذا هو المطلوب. وكما سمعت الحق الذي ترجع إليه ما هو؟ يقول لك الشيعة نحن على الحق، الصوفية نحن على الحق، الإخوان نحن على الحق، أصحاب الجمعية يقول نحن على الحق، أبو الحسن يقول نحن على الحق، أهل الغلو والانحراف والحدادية يقول نحن على الحق. إيش تقول أنت؟ لا، الحق كتاب الله وسنة رسول الله وفهم السلف الصالح وما سار عليه أهل التقى والصلاح والدين العلماء، هذا الحق. والدليل الحديث الذي يقويه الإمام الألباني، قال كلها في النار لا واحدة. قيل من يا رسول الله؟ قال الجماعة. ومن هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فقيدها منهج السلف، منهج السلف سير أهل العلم، هذا هو الحق. بارك الله فيك. والحق واضح، ما في ضيق ولا عنت ولا تردد ولا شيء، لا على حق. وإن قال من قال أو ذهب من ذهب، لكن الحق باق والعاقبة للحق. قال الله والعاقبة للمتقين. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم عن الحق وأن يصرف عنا عنكم الشر وجزاكم الله خيرا. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.